تشير هؤلاء لأن الشيخ يعني لا يقرر في قضية من الحكم بغير شرع الله الكوني كما هو تفسير من غير الله. هذا عرفت العلماء الضرورة أن تعلم ذلك ولا الذي يستعينك كان يحكم بالنشوة أو بإباحة علمك أو على عدو وهذا يكون كرم لكم هذا ما كان يستعينك. هم يستجيبون به لكن إذا ما يستوى إسلامي جاء اتجاه جاء أحد إذا ما يستوى إسلامي جاء اتجاه من يحكم الله جاء الله حتى تجيبه منه يطلب يحكم الله جاء الله تجيبه إنه ما شرع الله إذا كان يحكم يستجلون يا شيخ في فتوى الشيخ محمد ابراهيم على انه من الله. هذا هو عالم يا شيخ، اختلف عالم يا